وحامل في ستة أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمل، ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحققوا. ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه، وفي الحيضة نصف الشهر نصف الشهر، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وحامل في ستة أو في ستة أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمل. معناه أن الحامل إذا جاءها دم الحيض وهي ذات 6 أشهر فإنها تجلس 20 يوما، في 60 أو في أقل تجلس 20 يوما. أما إذا جاءها دم الحيض وعندها أكثر من 6 أشهر، مثلا إذا كان عندها 7 أشهر أو 8، فإنها تجلس شهرا كاملا إذا تواصل الدم عليها. ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد تحقق. التلفيق معناها أن تحسب المرأة أيام الحيض ولا تحسب أيام الطهر، معناها إذا كان يأتيها الحيض يوما مثلا يذهب عنها يوما، فإنها تحسب أيام الحيض حتى تكفل عادتها بذلك، ولا تحسب أيام الطهر، أيام الطهر لا تحسبها. ثم قال: ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة. معناه أن النفاس تقال لدم الدم الخارج مع الولد عند الولادة، فإذا خرج الولد جافا لا دم معه فإن المرأة تغتسل. الدم الخارج هو الذي يسمى نفاسا، أكثره أي أكثر مدة النفاس 60 يوما لا زيادة على ذلك. أدناه كالحيض معناها أقله، يكفي تكفي فيه القطرة الواحدة، الدفعة الواحدة كالحيض. وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف شهر، معناها أقل أكثره 60 يوما وأقله 15 يوما. ثم قال: والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. هذا البيت فيه غلط، غلط الناظم رحمه الله هنا. ينبغي أن يقول والنفاس كالحيض، لأنه يتكلم عن النفاس، ولكنه قال والحيض كالنفاس، هذا غلط منه رحمه الله. يريد أن يقول بأن النفاس مثل الحيض في جميع أحكامه، جميع الأحكام التي ذكرناها في الحيض في النفاس، في قضية تقطيعه اللي هو التلفيق، وقضية عدم مس المصحف الكامل، وعدم وطئ الزوج إلى غير ذلك. جميع أحكام الحيض تعطى لأحكام النفاس، تعطى للنفاس.